حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. مارو برودكشن. وزرعنا صلحنا والمحصول علشان زرعتهم خايبة، اسلكوا يا ولادي العيبة، صحبتكم اصلا غايبة. نسينا لابو الشين كلب الرشين اللي ملوش لازمة، لا مؤاخذة ده تحت الجزمة ما يحلش وقت الازمة. او انضم او انضم انتو او انضم واحنا ولا غلطان، مش فارق معانا براحتكو براحتكو، ما تروحوا بخبتكو خاينين اوي يخرب بيتكو، كل اللي راح كان فاض. سلامتكم يا اللي بتأذون وفاك ليلة عش بتحاربون، قدامي عاملين بتحبون وفي ضغري وحوش وبتاكلون. الفار ده عمره ما كان في المن، يا ما ناس جدعان على قد الحن، بس انا طول عمري بتاع افعال، لو ليكوا لو تليفوني شغال. عشان المزاجات كلها عمالة تتفتش، طب خد عشان انت ما خدتش ومعايا تاني ما تتحار. حضر الدخان زغروا الجدعان واوان فكيتوا الاستيك، كلكوا رجالة بلاستيك مبدعكم طفش وفيستيك. بنفسي باسمي وتعبك يا خصمي انا بعلن غالك رسمي، انت مين علشان تنافسني؟ مفلس مهلس وعامل لي فيها كويس، بيبخر بيمحلس اتقرطني الكايس. فاهم ما باكلش من الكالح، مدفوع كده بقى يا ابن امبارح، وشطنك اللي بعقلك سارح، انا بيني وبينه دروس ياما. شوف يا اللي وجودي مغطاني، شايف لو جيت عالسكة يا مرحب بيك، ما بشوفش باني غير رجالة. او انت او انت او انت انتو او انت واحنا ولا غلطان، مش فارق معانا براحتكو براحتكو، ما تروحوا بخبتكو خايلين اوي يخرب بيتكو، كل اللي